نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدينا ثلاثة إن شاء الله، تفضل. زاد الله فضلكم. هل ثبت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اجعلني في عيني صغيرة وفي أعين الناس كبيرة؟ لا،